الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة خير بك يا عبد الله أن توجه للفقه في الدين، وعلامة خير بك يا أمة الله أن توجهي للفقه في الدين. وقد قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يستوي العالم مع الجاهل أبدا. ولا يخفى عليكم أنه حتى الكلاب المعلمة فضلت على الكلاب الجاهلة، فالكلب المعلم حلال صيده، يعني إذا اصطاد لك صيدا إلا ما علم. قالت على: وما علمتم من الجوارح مكلبين، لك أن تأكله، لكن الكلب الجاهل لن تأكل صيده. حتى الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل، والصقر المعلم فضل على الصقر الجاهل. فكان من الجدير بنا أن نتفقه في ديننا. والذي يفوته الفقه في الدين يعسر على نفسه ويشق على نفسه، بل ويضر بنفسه في كثير من الأحيان. ما حسن نواياه، قد يكون حسن النية، لكن لجهله يشق على نفسه ويفوت على نفسه خيرا كثيرا. وقد سبق وبينا في محاضرة سابقة أمرا، وهو أثر قلة الفقه على حرمان الرزق. وبينا هنالك أنك قد تحرم الرزق بسبب قلة الفقه، وضربت لذلك أمثلة كثيرة في محاضرة موسعة. والليلة إن شاء الله أثر قلة الفقه على الإضرار بالنفس. فقلة قليل الفقه قد يضر بنفسه وهو يزعم أنه يحسن إليها. ولذلك تأثير في كل الأبواب الفقهية، في كل الأبواب الفقهية وأبواب الآداب وأبواب الأخلاق وأبواب المعاملات، قد تضر بنفسك بسبب قلة فقهك في أبواب الصلاة وأبواب الطهارة وأبواب الصيام وأبواب البيوع وأبواب الحج وأبواب العمرة. قد تضر بنفسك بسبب قلة فقهك. فنسوق بعض الأمثلة لذلك، وما لا يدرك كله لا يترك جله كما لا يخفى عليكم. قد يقوم الشخص المحب للخير يصلي ويصلي ويطيل الصلاة كثيرا، ويصل به الأمر إلى أنه قد يخطئ، وهو يدعو ويستغفر ويذهب يستغفر يسب نفسه، وهو يطيل الصلاة ويقاوم ويجاهد، وهو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الإطالة. وقد مر عليكم من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم، أو عفوا ذات ليلة، فرأى حبلا مدلا من السقف، فسأل عن هذا الحبل: ما هذا؟ قالوا: حبل وضعته زينب بنت جحش أم المؤمنين، إنها تقوم وتصلي، فإذا فطرت تعبت تعلقت به. فهل النبي أقرها على هذا الصنيع الذي هو من وجهة نظرها صنيع معاون لها على الخير لا ما وافقها النبي عليه الصلاة والسلام بل قال حلوا حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد وقال عليه الصلاة والسلام كذلك إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن يعني لخبط ما قعد يركز قال فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه تقيم تعبان وتقاوم ولكن مع هذا التعب تكافح نفسك فتنام وتقوم ممكن تسب نفسك ممكن تسب نفسك فالنبي نهانا عن مثل هذا ولا يخفى عليكم أن النبي أيضا لما كان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فرأى رجلا قائما لا يتكلم ولا يستظل وهو صائم قال من هذا الرجل قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله رجل اسمه كنيته أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس لا يستظل يقف ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم صامت وهو صائم يعني صائم واقف في الشمس لا يتكلم لا يستظل هو بهذا يظن أنه يبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا لنفسه مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه خلاص صائم صائم لكن يجلس الوقوف ماله تعذيب نفسه في شمس اللبان ويستظل ويتكلم فهو يظن أنه يتقرب إلى الله وفي الحقيقة هو مذموم لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا فأنت تظن أنك تتقدم إلى ربك وأنت تظلم نفسك التي لها عليك حق أنت تظلم نفسك التي لها عليك حق وهذا كثير في حتى في وسط صحابة رسول الله الفضلاء كان عبد الله بن عمرو بن العاص كثير الصيام كما لا يخفى عليكم هو ظنه يتقرب إلى ربه بكثرة الصيام لكن ضيع حق زوجته فماذا كان من رسول الله عليه السلام لما شكاه أبوه عمرو بن العاص لرسول الله لأن عمرو بن العاص كان يسأل عن ولده بعد الزواج زوجته كيف حال ابني عبد الله معكم تقول رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار كل يوم على هذه الوتيرة فتفطن عمرو بن العاص إلى أن ابنه مقصر في حق زوجته فذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه النبي خير توجيه وبين له أن الزوج لها حق وأن ربنا له حق وأن نفسك عليك لها عليك حق بين النبي ذلك في أحاديث أخرى في قصة سلمان الفارسي لما قال لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذه الأشياء والريتم الثابت كما يقولون الناس بالعجمي الديدن الثابت وهو ظالم ظالم لمن؟ ظلم نفسه وظلم زوجته في هذا الصنيع شكاه عبد الله بن عمرو شكاه أبو عمرو بن العاص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله النبي كيف تقرأ كيف تقوم يا عبد الله ووجهه إلى الأنفع مما هو فيه من كثرة العبادة وقد قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا فقلة الفقه قد تحملك أن تقوم طول الليل لكن ستضيع حقا مع أنك تشق على تشق على نفسك وعلى بدنك. لا يخفى عليكم أن ربنا أباح للحجيج أن يمشوا وأن يركبوا، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طيب أمامي مركوب بإمكاني أن أركبه وأريح بدني حتى أتفرغ للعبادة، ويأتي شخص يقول لا المشي أنفع وأأجر، يقول لا، لو كان المشي في كل الأحوال أنفع وأأجر لحج النبي ماشيا، ولكن الذي علمناه أن النبي حج راكبا، اتجه من عرفات إلى مزدلفة وأردف خلفه أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى وأردف خلفه الفضل ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وطاف حول البيت أحيانا راكبا ويشير إلى الحجر بالمحجن. فلو كان الحج ماشيا في كل الأوقات هو الأفضل لسلك النبي هذا المسلك. ولما شكت إليه أم سلمة رضي الله عنها أنها تشتكي، قال: طوفي خلف الناس راكبة، أرشدها إلى الركوب. ولا أخفى عليكم أن شخصا كان يريد الأجر من الله فصام في السفر، وكان الجو حارا، فلما كان الجو حارا أغمي عليه، ظلل عليه، اجتمع عليه الناس، وضع عليه مظلات، قال النبي: من هذا؟ ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رجل صائم ظل عليه، أغمي عليه وغطوه يغطونه من الشمس. قال: ليس من البر الصيام في السفر، فقد تجالد. قل: لا، أنا أصوم في السفر. أحسن. قل: إن الله هو الذي رخص لنا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصام النبي في السفر وأفطر في السفر، وقال للصحابة: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام سفر. الله لما شرع الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الذي قاله الله، والرسول قال ذلك أيضا في حديث بني الإسلام على خمس: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسبيل الرجل له أعمال في السعودية على سبيل المثال، وكل عمله موجود هناك في السعودية، تجاراته وعمله وكل شيء، وحج الفريضة مرة وحج نافلة مرات، ويأتي ويقول: أنا سأحج. طيب حج بطريقة تؤمنك. لا، يشق على نفسه. قد يكون المشقة لبخل بمال، قد تكون المشقة من باب آخر، ويتكلف أن يحج ويتهرب في الجبال، ويعرض نفسه إلى أن يمنع بعد تبصيم 10 سنوات من دخول السعودية، فكل أعماله ستقف، وسيحرم من العمرة لمدة 10 سنوات. إنه مستقر في نفسه أنه لازم يحج. ما ألزمك الله بالحج إلا في هذه الحال، لأنك حججت مرة ومرات، وأنت حتى لو لم تحج، الله لما فرض الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا سأنتقل عن العبادات لشيء آخر من الأبواب. أقول أيضا وقبل أن أنتقل إلى العبادات، أقول مثلا: أنت راجع من السفر وخايف ترجع، أنك ستكون متعب ولك حزم من صلاة الليل، فإذا وصلت إلى بلدك مع الإجهاد لن تستطيع أن تصلي من الليل. إذا كنت فقيا كيف ستصنع؟ ستصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك. الرسول كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت بي راحلته. فتقول: أنا كرجل أريد أن أغنم بركة حديث رسول الله، أصلي النافلة على الراحل، أوصل البيت مستريح، بدني له حق أنام. كذلك من حقك وأنت مسافر أن تقصر الصلاة، ففي الطريق لك أن تصلي ركعتين بدلا من 4 ركعات إذا أنت ذهبت وقد تذهب متعبا تنام عن الصلاة. فقلت قبل أن أصل إلى بلدي أصلي العشاء ركعتين، أنزل أصلي ركعتين في المسجد أو حتى في الطريق، وأغنم بركة حديث رسول الله وأريح في ذات الوقت بدني. وقد قيل لعلي والكوفة أمامه وراجع من السفر أراد أن يصلي قبل دخول الكوفة، أراد أن يصلي ويقصر، قيل يا أمير المؤمنين هذه الكوفة يعني انتظر ندخل ونصلي، قال لا حتى ندخلها سنستمر في القصر حتى ندخل الكوفة. فاستفاد رضي الله عنه من رخصة القصر في الأسفار. أحيانا بعض إخواننا الأئمة حفظهم الله المقام مثلا لا يتحمل الإطالة في الصلاة، قد يكون مثلا في محاضرة بين المغرب والعشاء، يأتي الإمام يؤم الناس ويرى أن نفسه يعني خفيفا يقرأ بصورة طويلة، يضيع على الناس وقت المحاضرة فيذم، ويضيع على المصلين الانتفاع بالخير فيضر بنفسه بسبب قلة فقه. أيضا إذا كنا مسافرين الرخصة في السفر القصر، شرع القصر للتخفيف عن المسافر، قدمنا واحد يأمنا في السفر افتتح بصورة طه، يجب أن ينتهي من صورة طه أو من نصف صورة طه. القصر شرع لماذا؟ للتخفيف، فلا تضر بنا، ونحن ورانا أعمال نريد ننجزها في السفر ونرجع، والسفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. مريض وإذا استعمل ماء سيمرض، شرع له أن يتيمم، ولا غضض عليه أبدا إذا تيمم إذا كان الماء سيضر به. في بعض المسائل في الأداب، الله يقول سبحانه وتعالى في هذا الصدد: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، هكذا قال تعالى. ففي مسائل إذا أنت سألت عنها ستضر بنفسك وتضر بأهل بيتك. مثلا يجي واحد في لحظة ود والحمد لله زوجته مطيعة وطيبة ودينة وما علم عنها إلا كل خير، مؤدية لفرض الله سبحانه وتعالى، وعفيفة متعففة، وتربي أولادها وتبذل ما في وسعها من جهد لخدمة زوجها وللطاعة. يأتي هذا قليل الفقه في جلسة ود وإخاء وتصافي، يعني ود وتصافي لا أقول إخاء يعني، فيقول لها: أنا أسألك سؤال وما تكذبيش علي، أنت حبيبتي وأنا حبيبك، خلص تفضل اسأل. قلت: ما حبيتي أحد أبدا في حياتك؟ فهذا السؤال ما الفائدة منه إلا أنه من فعل الشيطان. قل لها: أصدقيني بالله عليك، تصدقني يا حبيبتي؟ هتتكلم وهي لقلة فقهها أيضا تظن أنه يلزمها الوفاء بكل ما قاله لها الزوج والنبي، قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كان هذا في من ستر مسلما، فما بالي بالستر على نفسي؟ وكل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب في الليل يصبح قد ستره الله، ويصبح يحدث الناس: أنا فعلت كذا وكذا البارحة، يفضح نفسه. فهذا لما أسألها: أنت ما أحببت أحد قبلي؟ قال: يا أخي ما حبيت حد، الحمد لله أنت حبيبه، ولا مرة في حياتك؟ يا ابني افتكري. قال: كان في ولد في الإعداد شغل لي بس كذا، كان ولد يعني مشي ورايا شوية، كلمته. طيب ما عملش معك أي حاجة؟ ويتسلسل حتى يصل إليه أن الولد كان سيأخذ منها قبلة، هم أخذ كان سيأخذ منها قبلة فور. من هذا الولد؟ جاركم ولا مش جاركم؟ ابن خالك ولا ابن عمي؟ يصل الأمر أن في نفس المجلس يقول لا أنت طالب. طيب ربك ما أمر بذلك، بل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم، إن تظهر أنت نفسك المتضرر، أنت الذي تساء. وإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستر على أنفسنا وأن نستر على المؤمنين وجعل من الحدود حد القذف، إذا رأيت أنت حتى امرأة عياذا بالله تزني، رأيت عيانا عيانا بعينيك ورأيت المكحل المرود في المكحلة، هل تتكلم؟ إنك إذا تكلمت طلبت بثلاث شهود معك، طلبت معك بثلاثة شهود، إن لم تأتي بالشهود الثلاثة معك حتى تكونوا جميعا أربعة، ما الذي عليك؟ تجلد 80 جلدة، تسقط شهادتك في الناس، تسمى فاسق، تسمى فاسق يعني في المحكمة إذا جابوك تشهد شهادته مردودة، هذا الرجل فاسق. كل هذا للستر على المسلمين. وقد ينعكس الأمر مع الزوجة، فقل للزوجة أنت كلمت من النهاردة، تجلي الشغل نفسها، الزوج كل يوم خارج ورايح وجاي مش معصوم، ممكن ينظر لوحده، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، لكن الزوجة شغل نفسها بالزوج، كلمت من اليوم؟ كلمت زميلتك في الشغل؟ يا أختي ما كلمتها، ما كلمتها، والله ما كلمت أحد، لا كلمتها، أنت داخل مبسوط ليه؟ من اللي قبلتك؟ وتجلس إلى أن يقول الزوج يا خلاص أنا كلمتها كلمتها، ويضجر من كثرة المراجعات، وبعد ذلك هي المتضررة، هي سألت عن أشياء إذا بدت لها ساءتها فتضر بنفسها آنذاك، فلقلة فقهها تسبب لنفسها الضرر، ولقلة فقه الزوج يسبب لنفسه أيضا الضرر. لقلة الفقه في كل الأبواب أثر، الله سبحانه وتعالى وسع عليك وزادك بسطة في المال، وأنت رجل متصدق ومحسن، لكن تجي عند الحقوق والواجبات التي عليك تظن أنك إذا بخلت على أهلك تكون على خير، طب يا أخي أنت تنفق على الآخرين وتنفق على الناس، تعمل أعمال بر، طب نفسك لا عليك حق، نفسك لا عليك حق، وأهلك لهم عليك حق، فيبخل على نفسه وخلاص هو يتحمل عقبة نفسه، مع أنه سيسبب نفسه حرمانا من الرزق، يعني قد يكون أمامه طعام طيب ويسبب نفسه في الحرمان ويأكل مشي يحرق قلبه ويأكل مثلا باذنجان تبادل القلب، هو عندك سعة لأن تأكل طعاما طيبا، لا هو لقلة الفقه يظن أنه تربى على الشظف، ويأتي بأحاديث ضعيفة، اخشى الشنوى عباد الله فإن النعم لا تدوم، وحديث كلها تلفة، وينسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولو كان يفقه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الزاهدين في الزهد. هل الزهد كله محرم؟ هل الزهد كله مستحب؟ إنما الزهد المستحب الزهد في الحرام، الزهد في الحرام هو المستحب، لكن الزهد في الحلال، من قال إن الزهد في الحلال مستحب؟ يعني في الزهد الناس تقول لك فلان زاهد، حاضر زاهد، ما معنى زاهد؟ ما معنى كلمة زاهد؟ هل زاهد معناه أن يجوع نفسه وقدر على الأكل؟ هل زاهد أنه ينام على حصيرة وهو عنده السرير؟ ليس هذا زهد، هذا قلة فقه. نعم الرسول في حال القلة كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، لكن لما وسع الله عليه نام على السرير مع عائشة، وكان ينسل من بين رجلي السرير كي يصلي، ونام مع ميمون على السرير وابن عباس تحت رجلين كما يقولون، نمت بعرض الوسادة ونام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله بطولها، فما كانش فيه حصير بل نام والرسول عليه السلام نقل عليه أو قرب إليه طعام ذات يوم فقال أين اللحم؟ فين اللحم؟ يعني جايبين طعام بدون لحم؟ ما كانش يأكل لحم الله إذا يعني لما وسع الله عليه. قالوا ما عندنا لحم، يعني ما عندنا لحم يا رسول الله. قال ألم أرى البرمة؟ أنا شايف صحفة داخلة يعني فيها اللحم، تعرف البرمة؟ شيء من الفخار أو شيء من اللحم، فيه شكله حلو طيب، ألم أرى البرمة؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، في عندنا جارية في البيت كان اشترتها عائشة واعتقتها، فناس مصدقين على بريرة باللحم. قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني بريرة مننا وعلينا باللفظ المصري، هات يا جماعة اللحم، بريرة منا وعلينا في يعني باللفظ المصري يعني البيت بيت على الأقل صديقكم. فطالب النبي اللحم، لم يقل إنه من الزهد، إنني لا أنظر إلى طعام من هو معي في البيت وترى، بل دليل المحبة، بريرة تفرح أن النبي عليه السلام طلب الصحفة التي أتتها تسعد بذلك. فقد يظن الشخص لا الورع لا، أن ما أقترب من أكل واحدة جارية في البيت، واحدة أمام الإماء أعتقناها ما أقترب، لكن الفقه ما هكذا. الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لم أرى البرمة ائتوني باللحم. وكذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة متبائسا قال لك مال؟ قال نعم لي مال. قال عليه الصلاة والسلام من أي صنوف المال أتاك الله؟ قال من كل صنوف المال أتاني الله، إن سألت عن الذهب عندي ذهب، فضة عندي فضة، أراضي عندي أراضي، بيوت، فرسان، جمال، كل شيء. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. لقلة الفقه قد يكون الشخص عياذا بالله موسع الله عليه، وهو الذي يضر بنفسه، وهو الذي يضر بنفسه. تسمح لي يا شيخ فلان نتكلم عنك، لكن لن أسمي حتى لا تحزن. واحد مثل الشيخ مثلا الله موسع عليه وقال لك أنا أريد زوجة ثانية، حاضر نجيب لك زوجة ثانية معك، بس هتعدل ولا؟ قال لا أستطيع أعدل. طيب أنت عايز زوجة؟ يقول لك أنا عايز زوجة عود فرنساوي. يا عم نادر العود الفرنساوي ناخذ أنا لنفسي، يقول أنا عايز واحدة عود فرنساوي. طيب وبعدين؟ طيب ولا طيبون ومعاه من فيها كل الخصال. طيب هتدفع لها كم يا عم محمد؟ قال أدفع لها 20 جرام ذهب. طيب العود الفرنساوي تحتاج لها 200 جرام ذهب، أنت زي يعني؟ فما فلوس مع ما يجيب مثلا مع ما يجيب كيلو لها، فيبخل على نفسه ويأخذ التي ليست فرنساوي، مهرها مثلا في بلدكم العادية خالص مهرها، وتتزوج شاب غير متهالك مثلك يا عم، فأتتزوج ماذا؟ تحتاج أكبر من كده، ستأتي بقيمة، فتبخل عن نفسك بسبب ماذا؟ قلة فقهك. وبعدين هذا رجع إليك، أنت رجل تريد أن تستمتع بالحلال الطيب فادفع، لكن يأتي يبخل ويظن أن هذا من الشطارة. لا، النبي قال عليه الصلاة والسلام قال كلاما طيبا، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في كل الأشياء تكون سهل مرن. أنت الآن بائع تبيع مثلا أي سلعة، وجاءك زبون، وجدت زبون متشدد من أجل 20 جنيه، من أجل 100 جنيه، يخسر الفاتورة 150، ما أنت كسبان 500، خليهم 400، تحرم نفسك من الرزق بسبب الشدة. غير واحد سأل تعال تشتري، تفضل يا أخي، تفضل الله يرزقك ويوسع عليك ويوسع علينا بأي أسلوب. فأحيانا قلة الفقه تحرم نفسك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وكم من وجدنا من تاجر سهل سمح والناس يتهافتون عليه، وكم وجدنا من تاجر متشدد والناس ينفرون منه. خلي بضاعتك عندك سنة مركونة والثاني دور بضاعته عشرات المرات. فقلة فقهك وقلة اغتنامك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام سببت لك ضررا. ندخل على شيء آخر في أبواب تسبب الشخص لنفسه في العنت بسبب قلة الفقه. طبعا هو ممكن معه فلوس ويبخل ويظن ان البخل زهد. أذكر مثالا يا إخوة، كان إخواننا كبار السن يعرفونه في السبعينيات حيث كان العلم قليلا، أو في الستينات كان العلم قليلا. يخرج شخص ما شأنه، يخرج لابس ثوب مكسر غير مكوي، ويخرج والأزرار مفتوحة، ويخرج والشعر منكوش، شعر أشعث بهذه التوصيفات، شعر منكوش، زرار مفتحة، ثوب مكسر، تدخل بيته هو موسر، موسر لأن هذا بأعيننا كثيرة، أنت رجلك تعبانة مثلا تريد تجلس على كرسي وصفرة وانت بتأكل مثلا، ما فيش في البيت صفر ولا كرسي، المفروض تنام كضيف، تنام على سرير مفتاح شوية، ما فيش سرير. يا اخي انت عندك من المال ما لا يحصي الا الله، يجيب لكل كلمة تكلم بها حديثا ويترك سير الاحاديث. فيقول انت سألتني عن الشعر الاشعث، لماذا هو اشعث؟ قال لان الرسول قال نهى أن يترجل الرجل إلا غبا أو غبا يوم بعد يوم، مش كل يوم انتشت. طبعا كل الكلام ده سيأتي عليه ردود، وهو حديث يحتج بحديث. وسألتني عن ليه فتح الأزرار، قال لك لأن فيه صحابي اسمه معاوية بن قرة جاء ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام فاتح الأزرار ما أغلقها لا صيفا ولا شتاء. طيب سألتني عن ليه الثوب مكسر، قلت له سألتك، قال لي إن الرسول قال البزازة من الإيمان. سألتني ليه ما جبت السفرة في البيت، لأن الرسول ما أكل على إخوان قط. بالإخوان قال كل شيء مرتفع، نقول لك بعض المناقشات اللي كانت تدور بيننا وبين الناس دي، ما أكل، ويجيب الحديث الصحيح، ما أكل الرسول على إخوان قط، ما تفسيرك الإخوان؟ اي شيء مرتفع منه الطبليه والسفره كل شيء. يا اخي طيب ما فيش كرسي نجلس عليه في البيت؟ لا اجيب كرسي ليه؟ انا ما فيش سفره يبقى ما فيش كرسي، من ثم ما فيش سرير، لماذا؟ لان الرسول نام على الحصير حتى اثر الحصير في جنبه. فاتاكل لكل شيء بمبرر. طبعا انا ما دخلتش في البانيو، البانيو عنده إحدى الكبر، فالناس قالوا طيب تعال معنا الآن نناقش الأحاديث التي ذكرتها. أولا لازم نناقش صحة الأحاديث وضعفها أول خطوة، وإن صحت هل هناك أحاديث أخرى في الباب أقوى منها ولا ما في؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بكل الأدلة من معانيها، ادخلوا في الإسلام كلكم واعملوا بالأدلة كلها. فسنجد عند التحرير الدقيق، وهذا لا يكاد يعرفه إلا أهل الحديث، أن حديث البزازة من الإيمان، طبعا تفسيرها الرصاصة في الهيئة، حديث ضعيف الإسناد، وكذا حديث نهى عن الترجل إلا غبا ضعيف الإسناد، كلاهما ضعيف، فسقط هذا وسقط ذاك. أما حديث فتح الأزرار، فواحد جاء للرسول يوما في جو حار والرسول في البيت فتح الأزرار، ليس معنى هذا أن الرسول كل يوم فاتح الأزرار. أنت فتحت الأزرار معارض بحديث ضعيف أيضا مثله، زره لو بشوكة، كلاهما ضعيف، لكن هذا الشيء في زمانك الذي أنت فيه أصبح سمتا للمجرمين. ما يمشي في البلدة واحد فتح صدره إلا واحد مجرم، ونحن هنا نتشبه بأهل الإجرام. طيب أيضا في الباب نصوص أخرى أقوى من التي ذكرت، مثل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، آية محكمة لا يتصرب إليها تضعيف. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون غيرهم فيها في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة لهم فقط يوم القيامة. عندنا حديث إن الله جميل يحب الجمال، لما جاء الرسول وقال الرسول ذات يوم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فضلا عن ذلك، هدي الرسول العام هل كان دنس الثياب ويمشي، أم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط؟ عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس ريحا، عليه الصلاة والسلام ما مسست يدا ألين من يد رسول الله، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في العكس اللي كان ريحته سيئة يأمر النبي بإخراجه من المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهل كان الصحابة ثيابهم دنسة؟ فما الهدي العام لرسول الله ولأصحابه؟ أما السرير ونومك على الحصير فقد قدمنا ما فيه أن الرسول نام على سرير، وكان ينام على السرير قبل أو بعد الحصير، وعائشة تنام معه على السرير لما يرى أنها قد نامت ينسل انسلالا خفيفا من بين رجلي السرير، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه كان ينام مع ميمونة في طول الوسادة، وابن عباس في عرض الوسادة. فلقلة فقهك آل بك الأمر إلى أن تترك الحلال الطيب وتذهب بنفسك إلى العنة والمشقة لقلة فقهك ولقلة علمك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشخص قد يحرم الخير لقلة فقهه ولقلة صبره أيضا. كان في تابعي جليل اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، رحمه الله ورضي الله عن أبي عبد الرحمن ابن عوف. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله تعالى عالم من علماء التابعين، ولكن حرم كثيرا من علم ابن عباس. لماذا؟ لأنه من كثرة مراجعاته لابن عباس وجدله لابن عباس، ابن عباس زهد فيه فلم يكن يعطيه من العلم مثل ما يعطي غيره. فإذا كنت فقط استمع وتريث حتى تأخذ علم الناس. لذلك فالرسول عليه السلام لما ذكر قصة موسى مع الخضر، وجاء موسى جاء من قول موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى وددنا والله أنه صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. فكان في قصة موسى مع الخضر مع القدر الذي أبرز فيها نفع كبير، يعني فيها آية مثلا ستحتاج إلى محاضرة كاملة إن شاء الله، الآية التي تحتاج إلى محاضرة كاملة في قصة موسى مع الخضر، قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ما نوع المحاضرة التي في هذه الآية؟ علم غزير نافع، إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، كما يقول علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ليس الفقه العظيم أن تعرف أن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام، هذا فقه صحيح لكن ليس هو بأعظم الفقه، إنما أعظم الفقه إن توردت عليك المفاسد أن تعرف ما الأخف حتى تقع فيه وتترك المفسدة الأعظم، وأن تعرف أعظم المصلحتين أن تعرف أعظم المصلحتين فتختارها على المصلحة التي دونها. فهذا الفقه. فالخضر خرق السفينة غلط صح إنه خلص، لكن إذا حررت هو ما أخطأ لأن الله أمره بذلك دفعا لشر أعظم وهو سلب السفينة. سأل بني عليها الكذب، مسألة الكذب للإصلاح بين الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قد يتكلم زيد في عرض عمرو ويأتي واحد يقول أنا رجل صادق ويبلغ عمرو يقول له زيد تكلم فيك، جاء عمرو يسألني أنت كنت جالس، زيد تكلم فيا في الأخي قال عنك كل خير، وأذكر حتى مقولة قديمة قالها مسلم قال فيك كذا وكذا، أنا صادق لكن أنا عدلت عن التصريح في هذا المقام بتعريض لثناء سابق، واللي قلت حتى لو قلت ما تكلم فيك إلا بكل خير. أنا في حقيقة اللفظ كده ما قلت الصدق الذي ينبغي أن يقال الذي وقيل بالضبط، لكن قلت غير الذي قيل للإصلاح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وهذا الذي نقل الحادثة بصدق مرتكب كبيرة. ما الكبيرة التي ارتكبها؟ كبيرة النميمة، كبيرة النميمة. فأنت تتخيل أن في شخصان، واحد نقل الحادثة بصدق والثاني نقلها بالكذب، لكن ما مراد هذا؟ مراد هذا الإصلاح ومراد هذا الإفساد. فالرسول يقول: لا يدخل جنة نمام، مر على قبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. الحديث معروف، لكن الثاني رفع النبي عنه العنت وقال: ليس هو بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. في كل الأبواب، أبواب العبادات، أبواب الأخلاق، أبواب في كل العبادات، وفي أبواب الأداب أيضا، في أبواب الأداب أيضا قد يتخلف عنك خير لقلة فقهك. على سبيل المثال أنت مسافر وزوجتك امرأة دينة عندها دين، ولك ابنة، واحد كلمك في الهاتف قال لك: أنا أريد أن أخطب ابنتك، أريد أن أخطب ابنتك. قلت له: أنا إن شاء الله راجع بعد شهر. قلت: أنا يعني قد أكون على سفر وما أستطيع أن أصبر الشهر. في فسحة، أي فسحة واحد أخوالها أعمامها يجلس معي أشوفها؟ فستقول: لا، لازم أنا أكون موجود. طيب، من عايز حل عشان أيضا مصير البنت لا يتعطل ومصيري أيضا أنا لا يتعطل، يتعنى تقول: لازم أنا موجود. ما عندنا نص ملزم أنه أثناء الخطوبة لابد أن يكون الأب موجودا، ونطرح مسألة فقهية: هل يجوز للرجل أن يدخل على امرأتين معا قصده خير وهما عفيفتان متعففتان لعلة من العلل أو لا يجوز؟ المنهي عنه الخلوة: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لكن إذا مجموعة من الرجال دخلوا على امرأة، أو رجل دخل على مجموعة من النساء حيث لا فتنة، فإن هذا جائز. دل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان متزوجا بأسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد مقتل زوجها جعفر رضي الله عنه. فجاء ذات يوم وإذا في البيت رجال، فغضب: كيف يكون في رجال في بيتي؟ فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكوها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، هل رأيت شيئا يريبك؟ قال: أنا ما رأيت إلا خيرا. قال: أما إن الله قد برأها من ذلك. هذه امرأة عفيفة متعففة بريئة، إن الله قد برأها من ذلك، يعني من ذلك الذي ظننته بها من الشر، إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام خطيبا في الناس، قال: أيها الناس، ألا لا يدخلن رجل على امرأة في غياب زوجها إلا ومعه الرجل أو الرجلان حتى تنتفي الخلوة. فجوز الرسول دخول الرجلين معا للبيت ما دامت التهمة منتفية، ما دامت الريبة منتفية. أما مثلا زوجتي في البيت محتاجة سباك، الحنفية خربت وأنا في سفر، ما يصلح أجيب السباك وحده، ولكن لا يمنع أبدا أن آتي بسباك ومعه العامل بالهاتف: يا أم فلان، ما يدخل رجل واحد، يدخل اثنان. لكن أننا منعها تماما من أن تصلح الحنفية، تخرب البيت هيخرب. فقلة الفقه قد تضر بك، قد تضر بزوجتك. فإذا جاء الخاطب مثلا يخطب البنت، والزوجة امرأة عاقلة، والبنت الحمد لله دينة، ما في منع أن يراها، ما في مشكلة أن يراها للخطوبة للضوابط الشرعية المعروفة. فهذا أيضا قد يسبب أعني التخلف عن فقه هذه المسألة، أن الذي نهينا عنه هو الخلوة، الخلوة بالمرأة، الخلوة بالمرأة هي التي منعت. أما دخول مجموعة من الرجال على امرأة والريبة منتفية، أو دخول رجل على مجموعة من النساء والريبة منتفية وليس هناك تبذل ولا ولا ولا انحطاط ولا غير ذلك، كل ذلك لا مانع منه، لا مانع منه. أحيانا طبعا لقلة الفقه واحد يقول لك: أنا أختبر زوجتي. كيف تختبر زوجتك؟ يرجع من سفر، تفاجأ الزوجة أن الباب يطرق، تفتح فإذا بالزوج، قد يراها الزوج على حالة لا تحب أن ترى عليها، كانت حائض مهملة في نفسها، كانت شعثاء لم تمشط رأسها، كانت لم تستحد في غياب زوجها. فالرسول نهانا عن هذا الطروق ليلا: لا يطرقن أحد أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثرتهم. قد تدخل عليها وهي أثناء زمن حيضتها ولبس لباس غير جيد، ويعني مهملة في نفسها على أساس ما هي في البيت وحدها، وإن شاء الله يعني خارجة من المطبخ، يعني ما اهتمت بنفسها لعدم وجود الزوج. فإذا أنت رأيتها على هذا المنظر فستزهد فيها وتكرهها. ولا أخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق المرأة في حيضتها، في زمن الحيضة، وزجر زجرا شديدا، زجر ابن عمر وقال لأبيه: عمر، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها. فحسبت الطليقة لكن تمت المراجعة. الشاهد من ذلك لماذا؟ قال العلماء: أن المرأة أثناء مدة حيضتها نفسيتها قد تكون متغيرة، قد تكون ضجرانة، قد تكون غير جيدة، فيزهد فيها الشخص في هذه المدة، لكن لا تبني على هذه الأحوال التي خارجة عن حد الاعتياد. ذلك الرسول في المعاملات الزوجية، وننصح الأخوات والنساء بذلك: لا تتكلمي في وقت غضب الزوج، لا تتكلمي في وقت غضب الزوج، لأن الشخص في حال غضبه يتغير رأيه وتغير فكره ولا يتكلم باتزان. ومن الأدلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الشخص في حال غضبه عليه مؤثرات، قد يتجر ولا يتأنح ولا يتريث حتى يصدر الحكم، والشيطان يحضر الشخص وقت الغضب، شيطان يحضر الشخص وقت الغضب فيلعب بك وقت الغضب، أنت لست متزنا، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وألحق العلماء كل ما في معنى الغضب من الذي يحدث اختلالا في الشخص، إذا كان مسافر متعب لا تتخذ قرار وقت السفر وأنت متعب، السفر قطعة من العذاب، وأنت حزين جدا جات لك مصيبة ما واحد يجي يضحك عليك ويعني ويستظهر منك قرارا وقت تعبك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حزينا لما جاءه مقتل الثلاثة من أصحابه، مقتل زيد بن حارثة وحب رسول الله، وجعفر من أشجع العرب وهو ابن عم رسول الله، وعبد الله بن رواحة شاعر رسول الله، وكان الرسول أمرهم على سرية مؤتة، أتاه خبر الثلاثة وأنهم قد قتلوا. فجلس يعرف في وجهه الحزن، يعرف وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام، ف وقال مقولة طيبة: ما يسرنا أنهم عندنا، أو ما يسرهم أنهم عندنا في الرواية الأخرى، يعني هم لقوا ربهم وأكرموا بالشهادة في سبيل الله، لكن الفراق الدنيوي أيضا صعب على النفس بعض الشيء. فجاءه أت فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين. حق لهن أن يبكين، جعفر من جعفر يعني، لكن لا، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم باللسان. فقال الرسول: إذا فنههن، هذا البكاء خرج عن هذا، إذا فنههن. راجع وجاء وقال: نهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال: إذا فنههن. قال: نهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب فحث في وجوههن التراب. حينئذ تدخلت عائشة من وراء الستر وتتابع الحدث، قالت لهذا الرجل: والله ما أنت بفاعل، والله ما، هي ما ردت كلام رسول الله لكن عللت: والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء، أنت ما تركت رسول الله من العناء، أنت اللي سببت للرسول هذا القول، ولا ما هو ما يحب ذلك، أنت ماشي ترق على الباب، ترق على ترق ما فعلنا وفعلنا وفعل. حتى قال: ما أنكر الرسول على عائشة، لو كان كلام عائشة باطل لأنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشخص في حال اعتياده يختلف عن الأحوال التي تؤثر عليه، لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدفع الأخبثان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. أي مؤثرات تؤثر عليك اسكت، لا تتخذ قرارا، غضبان اجلس، لا تتكلم وقت غضبك. وفي هذا يقول شاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه. هل وجدت الزوج غضبان؟ اسكت شوية لما يده بيني طلبك، لكن ترجع من البيت، ترجع أنت من عملك تعبان ومرهق ومجهد من العمل ومشاكل العمل، واللي يفصل يفصل وتخصم لك يوم، مشاكل كثير، تدخل على الزوجة وانت متعب. خلاص الزوجة قليلة الفقه، الواد عمل كذا، الواد ما راحش الدرس، هذه البنت مدوخاني طول اليوم، البنت الثالثة قلت لها ساعديني في الصحون مساء. طيب اصبري علي، ارتاح، اخذ نفس، انا مالي، ما انا تعبان وانت تعبان. تبدأ تعمل مشكلة حيث لا داعي اصلا لهذا الاشكال. الان اذا ارتحت كلميني باللي انت، لا ما اكلمكش، انا مثلي مثلك، انت تعبان وانا تعبان. احيانا يتلفظ ويتلفظ بكلمه الطلاق. ولمعدلي الزوجات: ايها الشيخ، لا تنقل لقله فقهك كلام الزوجه للزوجه الثانيه، انت بين زوجتك تكلم بما يرضي الله، لكن لا تذهب تغتاب زوجة عند الزوجة الثانية بالاغتياب، ستشعل فتنة عظيمة. ولا تقل لا يحسن منك، فإنك تزدريها، وهذا من قلة الفقه، تقول لك اخفف شطين نصيبة انت وياه ما اريدك ولا اريدك. فانا اكلمك كلام الغيراء كما قالوا في الحديث حديث ضعيف لا تبصر اعلى الوادي من اسفله لا تبصر اسفل الوادي من اعلاه. فاحيانا الزوج يكون هو المشكلة في مسألة تعدد الزوجات اذا كان الزوج من ذوي الاخلاق الحسنة ويعامل كل زوجة انها زوجة فاضلة وطيبة وانها هي الزوجة يعني الحمد لله اقر الله عينه بها. واقول لك حتى الكاذب الاصلاح جائز وكلام طيب وهدوء الى الطيب من القول غير ما انت تكون فتنة للزوجتين. انت يا زوجتي احيانا تكون فتنة للزوجتين هي احسن منك هي كذا انت تولع فيها وانت لا تشعر. وان تمزح مزاحا ثقيلا مزاحا ثقيلا لا تتحمله. والله يقول وقولوا للناس حسنا وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. فيعني حافظ على الأسرة قدر الاستطاعة. ويعني كنت أدخل لمشكلة حل مشكلة بين زوج وزوجته في هذا الباب من ماذا حدث؟ الزوج ضغط على سموه ايه الجرس سموه الدكتافون ده ولا مش عارف بالعربي اسمه ايه جرس البيت. هو يريد واحدة ردت عليه الثانية بس ما انتبه فجلس يفضي إليها. هي سمراء شديدة السمار عن الزوجة الثانية وهو أسمر شديد السمار والثانية مصرية يعني ليست سواد الإفريقي. وهو جلس يكلم الزوجة على أنها السمراء مثله يا قمر نحن سمران مع بعض يسيبك من المصرية ويطعن في ماذا في سبب المشكلة الطعن في العرض الارتياب سيبك منها احنا يعني حبايب أسمر ودم خفيف ويجلس يا قمر يا قمر. والثانية تتسمع لكل الكلمات. فالمهم وضعت السماعة وجاي يروح لها ثاني يوم تخليك مع القمر القمر اللي قال. فالشاهد سبب المشكلة كلها يعني انت خلاص تثني عليها هي ميت قمر بس ما تكلمش الزوجة الثانية انها قمر ولا تطعن في ارض الثانية في وجود امام الزوجة الاولى. خلاص انت كلمتها وقلت لها يا قمر وانت 60 قمر انت وهي بس ما تجيب ستي الا بخير. ما منعتك ان تثني عليها وتثني على بعض اما انت اسود وهي اسود مش مشكلتي لكن عرضي يصان. وكانت محقة في ماذا في هذا الكلام. فالشاهد أن الزوج أحيانا قد يكون هو الضرة الثالثة للضرتين. فلا تتكلم إلا بخير. قلة الفقه قد تجلب لك النكد قد تجلب لك النكد. الصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولا يخفى عليكم أن آية الصلح قيد نزلت في من في زوجين قيل انها في سودة والسند في مقال. لكن عموما اذا كان الرجل يريد ان يطلق امرأته يريد ان يطلق المرء لم يعد له فيها حاجة قالت يا اخي لما تطلقني كما قالت امرأة ابن عمر لابن عمر ذات يوم هل وجدت مني شيئا أنا مطيعة أنا مصلية كيف تطلق امرأة مصلية مطيعة. ابن عمر تراجع عن القصة لكن هب أن رجلا أراد أن يطلق المرأة. فقالت له المرأة أنت يعني أنا لا أريد الطلاق لكن أنا ولا أريدك إذا بقيت على ذمتي فسأتحمل أمام الله عدم العدل ويعني قد يسبب لي عذابا من الله سبحانه. فجاءت وكانت فقيرة قال طيب أنت خايف من عدم العدل أنت في حل من أمري أنا مسامحك. هل يجوز له أن يقبل؟ فإذا كان جاهلا قل لا أنا خايف من ربنا وأنت طالق. لكن إذا كان فقيرا قل أنت تقبلي قالت نعم أنا قبلته. وأمري إلى الله يعني ربنا، لأن الله قال والصلح خير. الآيات فيها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا تعاليا عليه أو إعراضا عنه أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. صلح تتنازل شوية، والصلح خير، خير من الطلاق. ولكن هل الشيطان يسكت؟ لا، ربنا قال وأحضرت الأنفس الشح، النفوس تستحضر شحها. تأتي المرأة بعد مدة تقول طب ذنبي إيه؟ طيب لماذا أضيع حقي؟ الشيطان يعظم لها هذا الباب. والزوج يأتيه الشيطان يقول لماذا تبقى علي، أنت لست في حاجة، طلق. لكن ربنا قال والصلح خير، أفضل من الفراق. وقد ينعكس الأمر، ينعكس الأمر، ندخل في المشاكل زي كده مثل هذه كل يوم. امرأة جاءت تقول أنا كرهت الزوج. لماذا كرهت؟ قال أنا لا أحبه، خلاص من عند الله أنا أكرهه. طيب أنت تكره الزوج؟ قالت يطلبني للفراش، لا أحبه وأنا أريد أن أنفصل عنه بأي طريق. يا أختي تدفع المهر. قل أدفع وأدفع فوق أضعاف، مش عزاه، لا أريد أن أراه. فنأتي له يا أخي أنت هل من الممكن أن تتنازل عن شيء من حقك حتى تبقى المعيشة؟ قل خلاص هي مش عايزاني، لكن أنا حفاظا على البيت أمام الناس وبناتي على وش زواج، أنا متنازل عن حقي، ولن وإذا دعوتها الفرج فأبت أنا مسامح. فتقول اشهدوا يا جماعة أنا أريد الخلع، ويقول خلاص أنا مسامحك يا مسامحك، فوافقت على المسامحة، أولى من الطلاق. الذي لا يفقه هذه المسائل يقول لك لا أنا إيه اللي غصبني أنت طالق، فيتخلف عن ركب السائرين في قول الله تعالى والصلح خير، والصلح خير. كما بدأنا نعيد في مسائل العبادات ارحمونا يا أئمة المساجد شوية، جاي نلقي محاضرة مثلا في بلدة، المحاضرة وقتها من المغرب للعشاء مثلا سبيل المثال، نريد نصلي المغرب ونلقي المحاضرة نصف ساعة وساعة لربع ونمشي. يستلمنا الإمام يفتتح بصورة طه أو مريم، انتهى وقت المغرب للعشاء، ويمد ويمطط ويعيد في الآيات ضع وقت العشاء السلام عليكم يا جماعة نعتذر والسلام مدى. قلة الفقه حرمت أهل المسجد من خير، حرمتهم من علم. فقد يصلي بقصار الصور، ما عندنا مانع أن تصلي بالزلزلة، مع أن الشيء بالشيء. يذكر أن بعض إخواننا يستلم الناس في سورة الأعراف ويحتج بما أورده البخاري في حديث صحيح النبي صلى المغرب بالأعراف ذات مرة، وهذا انتقده الدارقطني وغيره على البخاري من أجل أنه من طريق راون يقال له مروان ابن الحكم وهو متكلم فيه، وقد ورد من طريق عروة عن زيد بن ثابت وهو منقطع، يعني معلول الحديث اللي حب يراجع علته موجودة في علل الدارقطني رحمه الله تعالى، وليس هذا بالشأن الدائم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان لأحد سؤال في هذا الباب يتفضل بطرحه، بارك الله فيكم. باب أن قلة الفقه قد تحرم الخير، وبالله التوفيق. طبعا البخل، في بخل يا شيخ فلان، في حاجة اسمها إيه؟ يعني واحدة متزوجة شخصا وزوج بسنين، ونعرف ان الشخص ده كريم، قالت لا بخيل جدا، والله بخيل جدا. يا اخت انا عارف يعني مش عارف هل في مناشة؟ قالت انا اقول لك بخيل بيه، بخيل بالعواطف، عمره ما قال لي كلمة طيبة. الزوج يقول لزوجته، يقول لزوجته انت حلوة انت جميلة لبسك حلو، أما هو بخيل بماذا؟ بالعواطف يا شيخ محمد، بخيل بالعواطف. وهذا أكثر ما يكون في التجار. لماذا؟ التاجر السلعة أمامه هي تساوي 100، تساوي 100، وعينها تطير حتى يشتريها، يقول ب10. يا أخي لا تبخس الناس، يزود يوصلها ل30 بشق الأنفس، وهو السلعة تساوي 100 مرتاح. فهو يتعامل مع الزوجة كتعامله مع ماذا؟ مع السلعة. عمره ما يقول لها أنت حلوة وهي في غاية الجمال أو مع مخطوبته عشان يكسر ماذا؟ يكسر المهر. تلبس أحسن ما يمكن من ثيابك. هي كل اللي في زينها أن الزوج يقول لها أنت جميلة وطيبة، لكن بخيل بالعاطف. قل إذا قلت لها أنت جميلة هتركبني وكل يوم ده الم... ففي حاجة اسمها إيه يا عم الشيخ؟ اسمها إيه أنت؟ ما جربتش لم تجرب. اسمها بخل بالعواطف. لما تقول لها أنت حلوة وأنت طيبة، الكلام طيب يرضي الله ولا لا يرضيه؟ وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدق، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لكن هتشتغل شغل تجار مع زوجتك ولا مع مخطوبتك ويا جميلة وتقول لها يعني ما تطلع منك كلمة طيبة؟ لا، ما يصلح يا أبا زيد. خلاص أحد له سؤال هنا. هل الخطب أنه يقول كلام حلو المخطوبة؟ الكلام حلو المخطوبة، ما نقول الكلام وحش. نقول كلام حلو المخطوبة، بس كلام حلو إيه؟ ما معنى الحلو عندك؟ ما معنى الحلو عندك؟ والله والله أنتوا أسرة طيبة والحمد لله، الحمد لله بيت طيب، ربنا سبحانه وتعالى وفقني لهذا البيت الطيب والزوجة فيها الأمور الطيبة التي بينها رسول الله. الكلام طيب على انت عايز تقل ادبك تفهمني يعني ايه الكلام الطيب من وجهة نظرك؟ معقول اللي قلناه؟ الحمد لله ان ربنا وفقني لك، ربنا يجعلنا عوض لك وتجعلك عوض لي، الحمد لله انك على خير وربنا. كلام طيب زي كده، غير كده احترم نفسك. نعم تفضل. حكم الكلام في الهاتف بين الخاطب ومخطوبته على قدر الحاجة وبالمعروف، وجائز هذا لأن الله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ونساء الرسول خير من نسائنا وخير من بناتنا، ورسول الله حرمته أعظم من حرمتنا. ومع ذلك سمح للصحابة أن يسألوا أزواج رسول الله من وراء حجاب، وأن سيكون بالمعروف. نعم نعم، طبعا القليل الفقه في هذا الباب لأنه يتعلق بموضوعين، سيقول لابنته إياك تكلمك ولا ترد عليه. طيب وأنت بتعنت عليها أيضا، يعني ابنتك ليست بمصانة العرض أكثر من عد نساء رسول الله، لكن هو شايف البنت العبان زي ما يقول ممكن يقول لها احترم نفسك يا بنت وارشدها. لكن لو بنت دينة والخاطب يكلمها كلاما بالمعروف حتى ينظر ماذا تريد البنت في حياتها منه تمشي الأمور. نعم. شو مدخل الشيطان للبخلاء؟ رجل الله موسع عليه والحمد لله حالته طيبة ومنفق، فيقول لا أنا مش هجيب لحم هذا الأسبوع حتى لا يقال عني لمنع الحساد. لمنع من الحساد؟ كلام مدخل من مدخل الشيطان على الناس لتبخيلهم. والرسول يقول أي دين أدوى من البخل؟ يا عم ادفع الله يسلمك، انت هتهدم البيت بسبب سوء فقهك. المرأة يعني شغالة ليل ونهار، هو الحمد لله مع الفلوس وبيرتب فلوس فوق فلوس، يا عم هات لنا كيلو لحمة، لا الحسال كل يوم دخل بكيس لحمة. طيب اعمل ايه بقى يا جماعة في الرجل ده؟ الله يغنيها من فضله. هي الزوجة لها مين بعد الله؟ يعني إذا كنت خايف من الحسد هاتها يعني حط فوق ضعف وكيلو اللحمة شوية فجل على سنك داخل بإيه. وبعدين أعلم أعلم أن البخل يولد السرقة، سنفتيها بأن تسرقك فتوى شرعية. لماذا؟ حديث أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من مالي بغير علم ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. البخل يولد السرقة والشدة تولد الكذب في الغالب، زوجتك رأتك شديدا عليها كل مرة تصرحك أن تفضغ لي الضرب وشتم. لا ما نضحك عليها بأي كلمة وخلاص وأكتفي شرها. ودائما أذكر بقصة سؤال جالي والله يا. جاءتني امرأة طيبة وصالحة وتقول يا شيخ مصطفى أنا عملت ذنبي من زمن طويل من 25 سنة وكل ما أذكره أتنكد. قلت لها يا أخت استر على نفسك ربنا ما أمر بالفضيحة. قالت لا الحمد لله ليس بذنب من اللي أنت تفكر فيه الحمد لله بعيد عن الكلام. طب ما الذنب طيب؟ يعني هي تظن أن أنا فهمتني بقول ذنب من مع الرجال ولا شيء؟ قالت لا لا أبدا الحمد لله مش كده. طب هي قالت كانت حماتي شديدة علي جدا أم الزوج، كل أفعل أي شيء وقفالي بالمرصاد. وبعدين ذات يوم وخيلة علي ذات يوم أرسلتني إلى السوق، عندك السوق يومي الله أعلم بس، واشتريت دجاجة. وطبعا إذا جبت الدجاجة زي ما أخونا بيقول كده صدرنا هذا مضطرد هنا في البلد خايفة من الحسد، وإذا جبت الدجاجة زهرة هتقول لي الناس يحسدون وبيكي وبيكي. جبت الدجاجة وضعتها تحت الخمار مبالغة في إيه؟ في الستر. قبل البيت بأمطار ماتت الدجاجة من الخنق. فيا ويلي من هذه الحمى الشديدة. طيب أعمل إيه؟ قلت لها الدجاجة ماتت مت مع الدجاجة. دخلت المطبخ بسرعة وذبحتها ونظفتها وعن النار على طول أضعت عليها فلفل أسود وكمون وبهارات وجبتها كده. قلت لها والله يا فلان يا ولد يا أم فلان والله ما يأكلها إلا أنت ولا ولد ولا أنا أحبك. وهذه كلتها عن أخيرها فكيف أتوب؟ فشهدي أن إذا كنت تعرف أن حماتها سهلة هتمشي الأمور، لكن الشدة تتولد الكذب. فأنت اللي كنت فظ غليظ وكل ما زوجتك صرحتك بحاجة كربك أو ضرب فلما نضحك على عقله بأي كلمة درجه لهبل وتكذب عليك أي كذب وتمشي، لكن إذا كنت سهل أنا صرحك. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.